والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. حسبك. هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام وهي الآية 91. يقول الله جل وعلا وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس وهو عبد الله الآية رضي الله عنهما وكان ممن التزم أن يصوم الدهر. يقول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره ما عظم الله حق تعظيمه ما عرفوا حق الله تبارك وتعالى فحق الله عظيم والواجب على العباد تعظيم الله تبارك وتعالى باتباع أمره واجتناب نهيه وتصديق رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والله جل وعلا له العلو المطلق علو القدر وعلو القهر وعلو الذات فهو المستحق للتقدير والتعظيم جل وعلا. ما قدر الله حق قدره في من نزلت؟ قيل نزلت في اليهود وقيل نزلت في المشركين ولا منافاة أن تكون في بيان قدر الله جل وعلا وأن الطائفتين اليهود والمشركون كلهم ما قدروا الله حق قدره. والآية مكية لأنها في سورة الأنعام وسورة الأنعام مكية قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فالغالب فيها إقامة الحجة على المشركين الذين يعبدون الأوثان وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم. ويصح أن تكون في اليهود ولا منافاة أن تنزل في اليهود قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وما قدر الله حق قدره رؤيا أن مالك بن الصيف رأس اليهود أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، أتجد فيها أن الله يبغض الحبر السمين؟ قال: نعم. قال: فأنت الحبر السمين. فغضب ثم قال: ما أنزل الله على بشر من شيء. فنزلت هذه الآية. وروي أن المشركين كانوا يقولون: لو أنزل الله شيئا لأنزل ملائكة، ما ينزل الوحي على بشر، وإنما ينزل به الملائكة. فأنكروا أن يكون الرسول من البشر. فأنزل الله جل وعلا: وما قدروا الله حق قدره، إذ قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء. فاليهود والمشركون كلهم يعلمون أن الله أنزل كتبا على رسله، ولكنهم ينكرون ذلك. فاليهود يقولون: أنزل الله جل وعلا التوراة على موسى، وفيها شرف لهم وفخر، ويزعمون أنهم أهل التوراة. والمشركون يعلمون أن اليهود أهل كتاب، وأن التوراة نزلت على موسى ليبلغ بها، والتوراة كتاب الله جل وعلا أنزله على موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فكلا الطائفتين تنكر مع علمها بأن الله أنزل كتبا. وما قدروا الله حق قدره، إذ قالوا أي اليهود، أو قالوا أي المشركون: ما أنزل الله على بشر من شيء، ما نزل كتاب. أمر الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. اليهود ما ينكرون ذلك، لأن فيه شرف وفخر لهم، وهم ينتسبون أنهم أهل التوراة، وإن تلاعبوا بها وحرفوها. والمشركون يعلمون أن اليهود أهل كتاب، فاليهود أهل علم، والمشركون إذا أشكل عليهم شيء بعثوا وفد من عندهم من مكة إلى المدينة ليسأل اليهود، لاعترافهم بأن اليهود أهل كتاب. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. وموسى عليه الصلاة والسلام جاء بكتاب الله التوراة، وفيه شريعة لبني إسرائيل، كما أن عيسى عليه الصلاة والسلام جاء بالإنجيل، والتوراة والإنجيل كلام الله جل وعلا أنزله على رسوليه موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، لكنهم ما قدروا الله حق قدره وما عظموا كتبه بل حرفوها وزادوا فيها ونقصوا، والله جل وعلا لحكمة بالغة وكل حفظها إليهم، فقال تعالى بما استحفظوا من كتاب الله. والقرآن العظيم كلام الله جل وعلا وهو مهيمن على الكتب السابقة، ولم يكل الله جل وعلا حفظه إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، بل تكفل بحفظه تعالى بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله جل وعلا حفظ القرآن العظيم من أن تمتد إليه الأيدي بزيادة أو نقص أو تحريف. قل يا محمد لهؤلاء من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، لأنه كلام الله نور، ومن أخذ به اهتدى وسار على بصيرة وعبد الله جل وعلا حقا، لأنه كلام الله نزله على رسوله موسى عليه الصلاة والسلام. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، ثم وبخ اليهود وعاب عليهم صنيعهم فقال تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. تجعلونها قراطيس، التوراة كتاب الله كتاب، لكنهم استنسخوا منها وجعلوها في قراطيس في ورق، كل موضوع أو آية جعلوها وحدها مش لأجل يبدون ما يريدون ويخفون ما يريدون إخفاءه. فهم إذا أرادوا الأمر الذي جاء بالتوراة ووافق أهواءهم أبدوه وأظهروه، قالوا هذه آية من كتاب الله، هذا كلام الله بالتوراة فيظهرونه، الآية والموضوع الذي لا يناسبهم لا يظهرونه، فيجعلونها أجزاء قراطيس موزعة، يظهر ما يريد ويخفي ما يريد إخفاءه. تجعلونه قراطيس تبدونها إذا ناسبت أهواءكم وتخفون كثيرا. تخفون كثيرا، لما تحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكموه في رجل وامرأة زنيا، كان عندهم الرجم، رجم الزانيين، لكن لما كثر فيهم الزنا والعياذ بالله نظروا وقالوا نخفف العقوبة، وخففوا العقوبة عن الرجم بأن يسود الوجه ويركبون على حمار وتجعل ظهور بعضهم إلى بعض ويسار بهم في الطرق يفضحون. ثم لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وحصل عندهم قضية الزنا التمسوا التخفيف أكثر، قالوا هذا نبي بعث بالرحمة وشرعه فيه سهولة ويسر وليس فيه أغلال، نرجع إليه لعل عنده أفضل وأيسر وأسمح مما عندنا. فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نحكمك يا محمد يا أبا القاسم، ما يظهرون أنهم يعترفون بنبوته وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يا أبا القاسم هذا رجل وامرأة زنيا فاحكم فيهم. قال عليه الصلاة والسلام ما هو حكم الله الذي عندكم فيهم؟ قالوا نحمم وجوههم، يعني نسود وجوههم ونركبهم على حمار وننادي عليهم. قال هذا حكم الله؟ قالوا نعم. قال أتوا بالتوراة. يعلم عليه الصلاة والسلام، عنده العلم من الله تبارك وتعالى، فما وسعهم إلا أن يحضروا التوراة. فأعطوها واحد شيطان من شياطينهم يعرف يتخلص، ففتح التوراة وقرأ الآية التي قبل الرجم والآية التي بعد الرجم، ووضع يده على آية الرجم. وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه الحبر من أحبار اليهود الذي أسلم رضي الله عنه عالم بالتوراة يعرف. قالوا ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح واضحة جلية، فحكم فيهم صلى الله عليه وسلم بالرجم. فهم يظهرون ما يناسبهم ويخفون ما لا يناسبهم. يقول جل وعلا تجعلونه، أي الكتاب الذي أنزله الله على موسى، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. كثير منها تخفونه أو تحرفونه أو تبدلونه. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. علمتم هذا الجزء، قال المفسرون رحمهم الله يصلح لليهود ويصلح للمشركين ويصلح للمسلمين المؤمنين. يقول جل وعلا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، إظهار المنة. علمتم يا معشر اليهود على لسان محمد صلى الله عليه وسلم أمورا ما كنتم تعلمونها، لا أنتم ولا آباؤكم، جاءكم بها محمد صلى الله عليه وسلم. وعلمتم أيها المشركون بهذا الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم، علمتم ما يصلح دنياكم وآخرتكم وما يصلح شأنكم كله بهذا الكتاب الذي أتاكم به محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في أمور الدين والدنيا والآخرة في جميع شؤون الحياة. وعلمتم أيها المؤمنون المسلمون ما لم تعلموا من قبل أتاكم به محمد صلى الله عليه وسلم، فتلك آية وعلامة على صدقه صلى الله عليه وسلم، فاستمسكوا به. والله جل وعلا يظهر الآيات على يد رسوله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين فتزيدهم إيمانا مع إيمانهم. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، علمتم بهذا القرآن الذي نزل على محمد ما لم تكن تعرفونه من قبل. قل الله الذي أنزل التوراة، قل لهم يا محمد اسألهم من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، يجحدون وينكرون بعضهم وخاصة الكفار. قل لهم الجواب الله أنزله، ما يستطيعون ينكرون ذلك. قل الله أنزل هذا الكتاب وأنتم تنكرون، وما دام أن الله أنزل التوراة على موسى فممكن بكل سهولة ويسر ويقين ينزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا استدلال عليهم بما أنكروه بما هم يعرفونه ويؤمنون به. قل الله الذي أنزل ذلك، ثم ذرهم اتركهم في خوضهم يلعبون، يلعبون يتمارون ويجرون مجرى الصبيان الصغار، يلعبون يأتيهم اليقين فيعرضون عنه، يخوضون ويكذبون بالحق. وهذا وعيد شديد لهم وإنذار لهم وتخويف لهم من العذاب. قال بعض المفسرين قوله تعالى ثم ذرهم في خوضهم يلعبون منسوخة بآية السيف، يقول آخرون لا ليست منسوخة وإنما هذا في وعيد شديد، يقال استمر على ما أنت عليه وسترى العذاب، فهي وعيد شديد وليست منسوخة. ثم ذرهم يعني اتركهم في خوضهم، والغالب أن الخوض في الشيء يكون في الشيء الذي هو غير مستقيم وغير صالح، وفيه إدخال الباطل على الحق. ذرهم في خوضهم يلعبون، ما هو مجال تحقيق أو بحث عن الصواب، وإنما هم يريدون اللعب الذي لا فائدة فيه، وهو من شأن غير العقلاء المميزين، من شأن الصبيان، يعني كأنهم بهذا الفعل هم بمثابة الصبيان الذين لا يعرفون ما ينفعهم مما يضرهم. اقرأ. يقول تعالى وما عظموا الله حق تعظيمه إذ كذبوا رسله إليهم، عن ابن عباس ومجاهد نزلت في قريش واختاره ابن جرير، وقيل نزلت في طائفة من اليهود، وقيل اختاره ابن جرير رحمه الله، يقول لأن الآية مكية والكلام مع قريش في إثبات التوحيد وتعظيم الله جل وعلا، ويروى عن ابن عباس. نعم. وقيل في فنحاص رجل منهم، وقيل في مالك بن الصيف، مالك بن الصيف عالم من علماء اليهود. نعم. إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، والأول أصح لأن الآية مكية واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماء،